في هذا فإنه لا بد أن يحصل أثر طيب. لا تقول والله دعوت ما استجيب، لا لا تق يعني لا تقنط ولا تستعجل، أعمل السبب وخلي الأمر معلق بمن بيده الأمر، الله سبحانه وتعالى. ولكنه مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه إليه وقال إذا زرت المريض فقل هذا الدعاء، قل هذا الدعاء. نعم. ومنها أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم أشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة، اللهم أشف عبدك هذا المريض ينكأ لك عدوا، يمكن يكون ممن يعني يهيئ له الجهاد في سبيل الله، ولاحظ أنك العدو يعني إيذاءه يعني والنكال فيه أو إلحاق الأذى بالعدو، ليس بالضرورة أن يعني يكون في ميدان الحرب، بل قد يشفى هذا المريض ولو كان ليس من أهل الجهاد في المعارك، لكنه قد يكون صاحب كلمة طيبة، كلمة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، شيء يقول يفعله، عمل من أعمال يعني التي تساعد من يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو من أو عمل يقوي شأن المسلمين، هذا يكون له تأثير. فيعني أن المسلم حياة المسلم وعافيته فيها نكاية بالعدو، فيها نكاية بالعدو. قال لك والشيء الثاني أو يمشي لك إلى جنازة، هذا في باب الجنائز الذي نحن فيه، يعني إن من الخير وفعل والفعل الذي هو مرغوب مرغب فيه من عند الله سبحانه وتعالى أن يمشي المسلم في جنازة أخيه المسلم. نعم. بعد ذلك ذكر الشيخ بابا مهما في هذا الكتاب، قال باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده، هذه أحكام ووعد من الله سبحانه وتعالى في الأمر الأول. قال الشيخ باب أو باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله، ورد من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، سيأتينا وهذا حاله. وهناك هنا بعد ذلك ذكر أحكاما سيأتي الحديث أو الحديث بمعناها، وتلقين المحتضر، تلقينه كيف ماذا يلقن المحتضر، المحتضر الذي هو في حالة الموت، وتوجيهه يعني إلى القبلة، وتغميض الميت مشروع تغميض عينيه، والقراءة عنده. من الحكم والأحكام والفوائد التي تنشأ عن عيادة المريض أنك تساعد على أن تلقنه لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي إذا قالها دخل الجنة، أنك يعني توجهه إلى القبلة في حال إذا ما كان يعني لم يكن عنده غيرك أو كذا، فأنت ومن حضر توجهه إلى القبلة، تغمض عيني الميت، وهذا من المشروع حتى لا حتى يكون مظهره عند في حال وفاته مظهرا غير يعني مظهرا ليس بشعا، لأنه إذا لم يغمض كنت فتح عينيه أو كذا إلى آخره، يستحسن أو يستحب أن يكون في هيئة لائقة. كذلك والقراءة عنده ما الحكم، هل يقرأ عنده شيء من القرآن في حال احتضاره، هذا ما سيذكره الشيخ أو يورد الأحاديث التي جاءت فيه. عن معاذ هو ابن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر هذا الفضل العظيم، من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص آخر كلمة يقولها في الدنيا، آخر كلام يقوله لا إله إلا الله ثم لا يتكلم غيره يموت، إذن هذا مضمون له، خلاص أخذ يعني إيش تأشيرة الدخول مرة، ما في هناك ما في أبدا، ما في أحد يقول له لا انتهينا، التأشيرة عنده الجواز أو يعني الإذن بالدخول من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا له شروط قبل ذلك، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله لا يوفق لها ويقولها عند الاحتضار أو عند الموت إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وكان عمله خيرا. لا يتساهل الإنسان يقول خلاص أعمل ما شاء وفعل الذي يريد وكذا وإلى آخره، وإذا مت أقول لا إله إلا الله، يا أخي ما يدرك أنك تفوفق وتقول لا إله إلا الله، ما يدريك أيها الإنسان أنك تأتيك خطة كذا جاء بسرعة في لحظة يعني، فلا تقول لا إله إلا الله ولا غيرها. ما يدريك أنك تكون في حسك العقلي، في حسك وإدراكك، والناس يقولون لك قل لا إله إلا الله وأنت لا تستطيع أن تقولها. حصلت يا أخوان أمور، بعض كثير من الناس الذين رأوا مثل هذه الحالات، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن خواتمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. كثير من الناس إخوان يذكرون قصص عجائب، يعني بعضهم وهم ثقات ذكروا أنه كان أحدهم محتضر فيقول له قريبه الذي عنده قل لا إله إلا الله، يرد عليه يقول يا ابني أنا أسمعك لكن ما أستطيع أقولها. فانظر، فمعنى التوفيق لأن يقول لا إله إلا الله يحتاج إلى أنه يحسن العمل، يحسن العمل في حياته في حال التكليف، يحسن العمل وعندئذ يوفق، وفي حياته ومع حسن عمله يسأل الله في كل حين. يسأل الله، اسألوا الله يا إخوان أن يوفقكم ويوفقنا جميعا لأن يحسن خاتمتنا وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إذا حصل هذا فهذا هو الفضل العظيم. أخذت فعلا الفيزا ولا التأشيرة ولا الإذن ولا كذا، نعم تأى، لكنه ما يعطى لكل أحد، لا يعطى لكل أحد، لا يعطى إلا لمن أراد، لمن رضي الله عنه وأراد له أن يأخذ هذا التصريح، هذا الإذن. باب الجنة لها أبواب ولا تفتح، نعم مفتاحها لا إله إلا الله، لاحظ مفتاح الجنة لا إله إلا الله، هذا معك بس يبغاك أن تحرص عليه، تشتريه ما تأخذه هكذا مجانا، تأخذه تشتريه بماذا؟ بالعمل الصالح، بالتوكل على الله، بالامتثال لأمر الله وشرع الله، بالحرص على أن تكون على وفق ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو الله كثيرا، تدعو الله أن يجعل آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث أخرجه أحمد وأبو داود، وروى مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أيضا، يعني من مات على التوحيد دخل الجنة، من مات على التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله دخل الجنة. وأخرج مسلم من حديث أبي داود قال من حديث أبي ذر، فأبو ذر هذا الذي قال هذه الكلمة، يقول كنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قلتها ما قالها إلا عند وفاته وهو يحتضر، أبو ذر رضي الله عنه في الحديث المعروف الصحيح، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد، هذا حديث معاذ، ذاك حديث معاذ، لكن أبو ذر أيضا قالها تأثما يعني إيش، خاشية من الإثم أن يكون عنده علم ما يقوله. يقول أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. نعم، فالحديث يدل أو فيه دليل على نجاة من كان آخر قوله لا إله إلا الله من النار واستحقاقه لدخول الجنة. قد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن مجرد قول لا إله إلا الله من موجبات دخول الجنة من غير تقييد بحال الموت. شوف لاحظ هذا من فضل الله أيضا، يعني من كان موحدا لله لا إله إلا الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا إله هذا نفي مطلق، إلا الله استثناء أنه ليس هناك إله مستحق للعبادة بحق إلا الله سبحانه وتعالى، نفي لجميع الآلهة، الآلهة التي كان يعبدها الكفار والمشركون وما زال يعبدها بعض الناس، يعبدون آلهة لهم آلهة الذين يعبدون يعني الأوثان والأحجار وكذا، ترى ما زال حتى يعني في زماننا هذا من يشرك بالله سبحانه وتعالى به في عبادته. ف هذه الكلمة نفي لمن يدعون أو يزعم الجهال من الخلق من البشر أنهم آلهة من دون الله، نفي لهذه الآلهة لأنها آلهة باطلة فاسدة، ولا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تقول هذا بلسانك، تقرره بلسانك، تكتب على نفسك هذا إقرار منك بأنه لا إله إلا الله بلسانك، قول باللسان في الظاهر مقبول وهو مفتاح الإسلام، تدخل به في الإسلام، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الإسلام صار مسلم. لكن الكلام على العمل، أنت تقول لا إله إلا الله، هل حقا تعتقد هذا؟ إذا كنت تعتقد أن لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود بحق إلا الله، فإذا كنت تعتقد تقول هذا، فإن أردت أن تكون صادقا مع نفسك لمن تقول هذا؟ مع الناس ممكن تقول لهم أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا هذا مسلم في جوازه مسلم في كذا مسلم خلاص انتهى، لكن هذا الذي أنت تقول لا إله إلا هو، ألا تعلم أنه يعلم الغيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني هذا الخالق المستحق للعبادة الذي أنت تعلن وتقول لا إله إلا هو يعلم إن كنت صادقا في قولك وإن كنت غير صادق. متى تكون صادقا في قولك؟ إذا طبقت هذا القول بعمل. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا تذبح إلا لله، لا تنذر نذرا إلا لله، لا تعبد تصلي وتصوم كذا إلا لله خالصا، لا تدعو دعاء تقول يعني اعطني الرزق، زد في رزقي، ارزقني الولد، ارفع ما بي من ضر من ألم من كذا إلى آخره، إنما تدعو من؟ تدعو هذا الذي تقول أنه لا إله إلا هو إلا الله. تحقق هذا القول بالعمل وبالاعتقاد، بالاعتقاد في قلبك وبالعمل في عملك. إذا حققت ذلك تهيأ لك فرصة أن يسهل الله لك في آخر حياتك، في لحظة في عند موتك، فتقولها، تقولها وأنت كنت صادقا عند التكليف، فتكون يعني مفتاح الجنة لك. إذن فقول لا إله إلا الله بحق سبب في دخول الجنة. إن عملت بها حقا وعملت بمقتضاها وفقك الله لأن تقولها في آخر حياتك، في آخر لحظة من حياتك، فتدخل الجنة. ورد الحديث احذرهم على النار، إذا خلص ما تدخل النار، تمر عليها فقط مرور، المرور الذي لا بد أن يمر به كل مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن منكم إلا واردها، تمر فتدخل الجنة ولا تدخل النار. متى؟ إذا قلتها في آخر حياتك، في قبل موتك، يعني عند موتك. ولن توفق لهذا إلا إذا كنت تطبقها في حياتك عملا واعتقادا. وإن قلتها وأنت صادق في قولك وتحرص أن تطبقها في حياتك، ولكن يعني بنوع تكسير وكذا إلى آخره، لكنك موحد، يقول الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم تدخل الجنة، ولكن بعد سيحصل للعصاة والفساق والكذا إلى آخره عقاب إذا أراد الله لهم أراد الله ذلك. يعني من لم يشرك بالله، من لم يشرك، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة على ما كان من العمل، لكن لا يدخل الجنة مباشرة، لأن هناك أعمال سيحاسب عليها. فإن أراد الله أن يغفر له، وهذا تحت مشيئة الله وإرادته، يغفر له هذه السيئات وهذا التكسير وكذا، يغفر له فيدخله الجنة من غير أن يدخل النار. وإن أراد أن يحاسبه سبحانه وتعالى بعدله وحكمته فيحاسبه على سيئاته، ولكن مصيره إلى الجنة، مصيره إلى الجنة ولو بعد حين. هذه الكلمة العظيمة لها أثر عظيم ولها فضل كبير، وهي يعني كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذه الكلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وهي التي تدخل بها الجنة، ومن قالها صادقا معتقدا صدقه، يعني معتقدا لها حقا، لا بد أن يدخل الجنة. قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، والله سبحانه، الله سبحانه وتعالى هو الذي قال، ماذا قال؟ ها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في مسألة المغفرة، من أشرك بالله ومات على الشرك فلا يغفر له، خلاص انتهى، لا يغفر له، لأن الله قرر هذا القرار من الباري سبحانه وتعالى. من مات يعني يشرك بالله لن يدخل الجنة، لأن الله قال إن الله لا يغفر، لن يغفر له، وما دام لن يغفر له وقد أشرك بالله فلن يدخل الجنة. ولكن قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الموحدون، المسلمون الموحدون الذين يقولون لا إله إلا الله، حتى يعني الذين يرتكبون المعاصي ويتركون بعض الواجبات وكذا إلى آخره، ما دام يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه فلا بد يوما أن يدخل الجنة. هذا شيء، لا بد أن يدخل الجنة في يوم من الأيام، يعني ولو بعد حين. وقد يغفر الله له ما ارتكبه من خطايا وآثام، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون شرك، لمن يشاء. ولكن يا أخي المسلم احرص على أن تكون ممن يدخل الجنة ولا يدخل النار. هذا التشريع وهذه الأحكام، هذه العبادات، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الدعاء، البر الإحسان التي طلبها منك الشرع، هذه أعمال لا ينال الله منها شيئا، الله لا يريد، لا يحتاجها منك، لكن أنت الذي تحتاجها، هذه تنفعك أنت ولا ولا الله لا الله غني عن خلقه، إنما هي نافعة لك، إنما هي نافعة لك أنت. كيف نافعة لك؟ يعني بسببها الله سبحانه وتعالى جعلها ورتب عليها الأجر. فهذا الأجر العظيم الذي يحصل بالصلاة بالزكاة بأداء الواجبات بفعل الخيرات وبالانتهاء عن المنكرات، هذا الأجر عوده لك أنت، يضمن لك الله أن تدخل الجنة وأن ينجيك بسببه من النار فاحرص على أنك تدخل الجنة. وهذا الحرص لا يكون منك مجرد قول، مجرد يعني تمني، لا، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، صدقته الأعمال. فاعمل لتدخل الجنة، ولا تقول أن والله ما دام لا إله إلا الله تدخلني الجنة، يعني والذي ما يدريك أن ساعة أن لحظة يعني من لحظات جهنم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، تنسيك كل ملذة في الدنيا وكل يعني هذا. ورد في الحديث أن الكافر أو الفاسق الذي يدخل يغمس غمسة في النار ثم يخرج منها، فيسأل الذي كان منعم مرفه في الدنيا أكفى ما يكون، تصور في الدنيا أكبر يعني جاه ومال ومتع مختلفة في الحياة الدنيا كذا يتمتعها، يغمس غمسة واحدة في جهنم ثم ينزع، فيسأل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب، طبعا انتهى، لا ما هو في عذاب في في في في أشد العذاب، بل هذا يعني نسأل الله عذاب جهنم لا يتصور يعني على حقيقته. الله سبحانه وتعالى ذكر بعض أوصافها، ولكن ما يحصل لأهل النار الشيء الفظيع الذي لا يتصوره العقل، كما أن في الجنة من النعيم ما لا يتصوره عقل الإنسان، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أخي عندك سبحان الله، تصوروا يا أخوان، لدينا الناس كل الناس أو الخلق، خلق المكلفون من الإنس والجن كلهم مسيرهم واحد في يوم القيامة، طريقهم طريق واحد، هذا الطريق فيه هناك يعني موضعان مكانين ما في غيرهم، جنة ونار، النار سابقة قبل والجنة من ورائها، وهناك الصراط الذي يمر الناس كلهم عليه، طريق كبري جسر، هذا الجسر الصراط الذي يتجاوز به إلى الجنة، ما في أحد يلف من اليمين ولا من اليسار أبدا، الطريق واحد. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصراط ما فيه ما هو واسع، ما يقول لك بالكيلوات ولا مدري شكله، أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولا بد أن تمر به، وهو على جهنم، جسر على جهنم، هذا جسر، ولا بد أن يمر به كل مخلوق من المكلفين الإنس والجن، لا بد أن يمر، وهذا تحقيق، وهذا معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، لأن هذا جسر فوقها، فواردها يعني مر من عليها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وبعد ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا تساقطوا. الحديث حديث الصراط ربما يأتي له مناسبة نذكره، يعني على هذا الصراط كذا في جهنم ما تخطفه كذا. المرور يا إخوان، يعني المرور على هذا الصراط، كيف المرور؟ لا تتصور أنه مشي وكذا وممكن تتعثر وممكن تلفحك جسمه، لا، مرور الناس درجات، مرور الناس طبعا الله حتم وحكم وألزم ولا بد أن يحصل المرور، يمر به الأنبياء هذا الصراط، ويمر به الأولياء، ويمر به الصالحون الشهداء الأتقياء عباد الله جميعا، ويمر به كل مخلوق من بشر من إنس وجن، يمرون جميعا، لكن منهم من لا يحس به ولا يدري أنه تحت نار ولا ما تحت نار ولا حول نار ولا شيء، أولئك الذين منهم من يعني مثل غمضة الطرف ومر ما. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما قال إن الذين في يعني هناك في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله حسب جهنم أنتم هم لها واردون، قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها يعني عن النار مبعدون. فهم فالصالحون الأنبياء الشهداء الصالحون أولياء الله سبحانه وتعالى يمرون على الصراط حتما، لأن الله قال لازم أن يمر الخلق كلهم فيمرون، ولكنه إيش مرور مثل لمح البصر، مثل خطف البرق، مثل إيش مثل الجواد السريع، مثل الراحلة شو اسمه سباق البعير الجمال التي تسير، مثل كذا، مثل الجري سعي الإنسان جري الإنسان، وهذا ما يزال فيه سرعة، نعم فيه شوي كذا لفحات يعني ها، مثل الماشي يمشي ماشيا ولاحظ كيف يمشي على الصراط والنار حوله، لابد من شيء، مثل منهم من يزحف زحفة ها، على هذا الذي هو أدق من الشعرة وأحد من الجسم يزحف زحفة، ومنهم من تتخطفه نسأل الله العفو والعافية الكلاليف وتنزله في النار. إذن فلابد من المرور، كيف يكون صفة مرورك على هذا الصراط بالسرعة التي تحب؟ ما في أحد مننا إلا ويحب أن يكون مروره مثل أقل شيء خطفة البرق أو لمح البصر أو أقل شيء مثل الجواد السريع، يعني كلما أسرع، لأن هذا مهلكة مهلكته، فكلما أسرع في المرور كلما كان أنجى. طيب كيف يحصل لك هذا؟ الآن أمامك الأسباب، هنا في حياتك، في حياتك مكلف تعمل من أجل أنك تمر بهذا الطريق المرور الذي تحبه. فماذا تحب؟ تحب أن تزحف زحفا؟ لا، تحب أن يعني تسحب الكلاليب؟ بالطبع بالتأكيد لا، حتى المشي ربما يعني لا يقال هذا ينجو، يمشي مشي وينجو نعم، لكنه أيضا يعني يصيبه شيء، فأنت لا تعمل من أن تقول أمشي ولا حتى أجري، اعمل من أجل أن تخرج تأتي تمر باستراتك لمح البصر، وليس على الله بعزيز، تعمل هذا، اعمل، قم بواجباتك، أدي ما فرض الله عليك، امتنع عما حرم الله، احرص بقدر ما تستطيع أن تتجنب المحرمات، وأكثر من الحسنات، ونحن هنا في سبيل الاكثر من الحسنات، أكثر من الحسنات من دعاء الله، من الذكر، من قراءة القرآن ما تيسر لك من القرآن، من الصدقة بقدر ما تستطيع، لا يحقرن أحد شيئا من يعني لا يا نعم لا تحقرن جارة أو كذا يعني أن تعطيها ولو إيش أو فرس شات يعني لا تحتاج لنا شيء، يعني تصدق بما تيسر لك، ادعو الله كثيرا أكثر، اجعل لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا يتراكم لك في حسابك فيمحو عنك سيئاتك ويحطها ويدخلك الجنة وتسير على الصراط بالصورة التي تعجبك وتحبها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، لاحظ إذا عملت حرصت على هذه الواجبات، الصلاة إلى الصلاة، فريضة إلى فريضة، أحرص على الفريضة في وقتها، والجمعة إلى الجمعة كذلك، الجمعة لها يعني وزن خاص، ورمضان إلى رمضان وهذا فرض، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، اعمل هذه الواجبات واحرص على اجتناب المحرمات بقدر ما تستطيع، وأكثر من نوافل الطاعات من دعاء وذكر وقراءة قرآن وصدقة وبر وإحسان وتجاوز عمن أساء إليك إلى آخره، تجد نفسك في النهاية إن شاء الله من الذين نجوا من في المرور على هذا الصراط ومروا مرورا مرور الكرام، مرورا كما يحب ويدخله الله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر أيامنا أو يعني أفضلها عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل خير أيامنا وحياتنا أواخرها، وأن يجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن خاتمتنا ويحسن خاتمتنا ويصلح لنا ذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. نعم. وأنا جئت عمره وأنا واحد يجب علي.